قال رحمه الله قوله والذين صبروا على طاعة الله. قال ابن عباس على أمر الله عز وجل. قال عطاء عن المصائب والنوائب. وقيل عن الشهوات وقيل عن المعاصي لا يأتي في جميعها. والذين صبروا عن جميعها أو صبروا على جميعها ويذكر تحت ما ذكر أو يذكر تحت عمومي على طاعة الله. والذين صبروا على طاعة الله ومن طاعة الله ترك المعاصي ومن طاعة الله الصبر عند النوائب والنوازل على أداء الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من طاعة الله. والذين صبروا على طاعة على أمره وعلى نهيه وكل طاعة وعلى أداءه فيشمل الجميع. صبروا على جميع ما يجب أن يصبر عليه أو يستحق أن يصبر عليه. صبروا صبرهم على خالص الله. قول ابتغاء وجه ربهم طلب تعظيمه أن يخالفوه. قول وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني يؤدون الزكاة. وتلذذ الكلام عن إقام الصلاة. قوله وإن مؤونة من حسنة سيئة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يدفعون بالصالح من العمل السيء من العمل. هذا قول هنا الأخوان الأخوان يدفعون سيء من أسائله في الإحسان. يدفع الذي يأس يدفع من الشر الخير والمنكر المعروف والظلم العفو والدم بالتوبة والحرمان العطاء والقطع البصر وهذه المعاني الصحيحة. يدفعون من الحسنة السيئة يدفعون السيئات الحسنة ومما يدفعونه قطيعة يدفعون البصر. هؤلاء يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الثاني الجميل ذكرهم بهذه المحامد الطيبة ممن حقق الصفات المتقدمة ومتأخرة فيما تقدم وتأخر. فذكر عاقلة بن حسن قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يدفعون الصالح من العمل السيء عن العمل وهو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فاعمل بجنبها حسنة تنجبها. السر بالسر والعلانية بالعلانية. السر بالسر والعلانية بالعلانية. ما عملت سيئة بالسر فاعمل حسنة بالسر وما عملت من سيئات علانية فعملت سيئات أو من حسنات علانية. السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال قال أحمد إلى آخره. ورجال الثقات قال بيت بن مجمع قال أحمد رجال الثقات إلى أن شهر معاوية حدث به عن أشيائه عن أبي ذر ولم يسمع عنه ففيه هذا المنكر عن أشياءه ومن يسميها مثل هذا البعض في الأمة. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن سلمة بن سلمة إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة. السر في السر والعلانية العلانية. هذا مقصود عطاء. فعندنا حديثان حديث متصل وفيه من سمعت من المغنين وحديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع إرساله به إطفال. قال العراقي وفيه إطفال مرسل وفيه إطفال يحتمل أن يكون أصل به إطفال هذا الذي بين عطاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو يعبر عن حكم الله قال رحمه الله. وأخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا إبراهيم عبد الله الخلاق قال حدثنا عبد الله المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو سعيد بن سمع عقبة بن عامر فرضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع طيبة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفك عنه حلقة ثم عمل حسنة فانفك عنه حلقة ثم عمل أخرى فانفك أخرى حتى يخرج إلى الأرض ناجي وما تنفع فالذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع طيبة قد خنقته كيف يحقها هذه الدرع فإنه يحقها بما تعلمون من الأسانيد التي يحققها بالمسلم المقيد بالبيت هذا حقيقة وأما صاحب المعاصي المقيد ببيت المعاصي فلا تفك لها إلا بالطاعة لا يحققها بالطاعة فإذا ما تفك مهما حاول فما تفك بأن يذهب يمين وشمال يروح على نفسه ويظن أنه سيصلح يحصل له شراع صدق ما يحصل بل يزداد ضيقا على ضيق وإنما يحكم هذا عن عنقه ويحكم هذا عن قلبه ونفسه بالحسنة وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تتركها إن الحسنات يذهبن السيئات وهكذا يدرون الحسنة السيئة ادفع بالتي هي أحسن فالمال فيه فرق بما أنت فيه من أغلال المعاصي إلا بالحسنة أنك تعلم أن عليه مأسورا نسأل الله العافية والسلامة هذا مثل جميل قال قبل أحمد قال إحنا وقال أحمد عزام بن القرآن قال أهل الإسنادين قرآن كان الجامع الصحيح والمصنف في شرح السنة وفيه ابن لهيعة ابن لهيعة قد روى عن معرفة الأرض المباركة إن صح السنة جمع من المبارك وما بعد ابن لهيعة فعند جماعة الأهل العلم فسح ممن يرى أنه يراه عن روى عنه عبد الله أو أحد العبادة فإن حديثه حسن ومنها مشي في رواية عبد الله فمن هم العبادة هؤلاء؟ ابن المبارك بن يزيد وابنه فإذا روى العبادة عن ابن لهيعة حسن حديث وينظر فيما قبله فيقول هذا الذي هو من عباده فيما بعد من الدنيا ولكن ابن لهيعة عند بعضهم ضعيف مطلق قبل الاختلاف وبعد الاختلاف وهكذا يجوز سواء كان قاوي عنه واحد من العبادة أو غير عبادة واحد من العبادة أو غير عبادة ضعيف مطلق لا يخص الحديث إنه هو الشارع يعتبر أما هذا المثل فهو مثل جميل وقال ابن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة وسمعت أنها كلها معاني صحيحة وقيل لا يقابلون الشر بشر ولا يدفعون الشر ولكن يدفعون الشر بخير لأنها غيظة قيل لا يقابلون الشر بشر ولكن يدفعون الشر بخير ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه وبينه عداوة كأنه ولد من عنده انظر إلى ثمرة الدفع بالتي هي أحسن فلا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ثم شرع إن يدفعونكم وإن يدفعون عليكم الشر ويدفعون الشر فادفعوا بالتي هي أحسن وجادلوهم بالتي هي أحسن جدالهم بلا شر لا العقيدة وأنتم جادلوهم بالتي هي أحسن وما يدفع في هذا الجدل العقيدة فهذه معاني جميلة للآية فإذا رأوا من حق الحسنة السيئة ومن معانيها لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير وهذا لا يدل على بعض بل يدل وعلى عظم الخلق عند هؤلاء الذين يدفعون الشر الخير. ما هو لأن الضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الشر بشر، يستطيعون أن يقاوموا الشر بشر، وما من نفس إلا وفيها شر، وفيها ما فيها ما يكون من الشر، لكن يجمعون هذا الشر يدفعون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يدفعون الشر الخير ابتغاء وجه الله جل وعلا. وليس على المدد ذلك أن المدد المعينة فينقلب من فوق جهل الجاهلية، هذا المدد جاهلية، فلا لا يجهل أحد علي فليجهل فوق جهل الجاهلية، هذا ما هو المسلم. مبدأنا في ديننا اتبع الذي أحسن، هذا أصل الأصيل، وبعض المستعمل معه ما يكون أحسن أيضا من التخشير، هذا من الدفع الذي يحصل خشيا له، فإنه لا يدفع إلا بهذا الدفع، يدفع معه بهذا الدفع. وليس معنى التفلت والتنجع على إظهار الجلد والقوة لأعداء الله، هذا هو الصحيح، ولكن كل بحسبه يدفع، الذي يدفع معه الخلق بحسب الجميع يدفع بهذا الخلق لعله دعوة، والذي لا يدفع معه إن الغلظة والشدة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قل يجدوا فيكم غلظة، كل بحسب منه. قال رحمه الله: وقال ابن قتيب معناه إذا سفه عليهم حلموا، السفه السيئة الحلم الحسن. قال قتادة، وقال قتادة: أردوا عليهم معروفا نظيره، أردوا عليهم معروفا نظيره قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإسلام جاء بالأخلاق الجميلة، ومنها هذا كيف نتعامل مع الجاهلين، جاءنا الإسلام للتعامل معهم، وكيف نتعامل مع الكافرين، جاء الإسلام للتعامل مع الكافرين، كيف نتعامل مع القريب ومع البعيد، فليست المشاهدة إلا وأتى الإسلام بها، وجمعنا الناس ما فرقنا في كتاب شيء، سواء كان في أمور سلوكيات التعامل أو في أمور الاعتقادات أو العبادات، ما فرقوا في الكتاب من شيء، ما يحتاجه الناس موجود في الكتاب، فهم في دنيا لا يحتاجون إلى شيء حتى الأحكام والحدود، فهي أكثر ما تكون في كتاب الله، ولا يحتاجون إلى تقنيات وأنصار إلى غيرها، ولكن الجهل هو الذي جعلهم يذهبون يمينا وشمالا. ومن الذي سيزني إلى رجل أو جلد، ومن كذلك من سيقطع الطريق إذا قطعت أطراف على فلان، من سيقطع الطريق يرفع على الأطراف، ما في أحد لست مؤمنا، أو ينبون بعيدا يذهبون بعيدا. قال رحمه الله: وقال الحسن: إذا هرموا بعثوا، لكن صبر المسلمين أن هذه أن هذا بشعية، وهو نعم أمر بشيء ما يمر التعامل به الحدود، صوروا بها الناس، كان الحزب الزراعي يعرف بعض الأفلام، وكانت الدولة هناك تقيم الحدود على ما فيها من تشيع، كانت تقيم الحدود ويعرف الأفلام تلك على أن هذا شيعة، على أن هذا خلاف الإنسانية، هم يقطعون به يدزون الراس لامر الله سبحانه وتعالى، كان الحزب يعرف راعي الاذهان الشيعه حتى ابتسم في اذهان الناس ان الحكومه ذلك الشيء، وما ينبغي التعامل بها ولا يستحق، هم يفعلون اعظم جرائم، اعظم جرائم يشمتون الناس بين السيارات أول ما بدأت وضع عمر بن سيارات من حيث اسمه شهر في هرم الدار ويفعل نعم الدار ماذا يقول بيد البشر وحشية إلى آخر أنا لا تريد وجرائمها العظيمة هذا الطيب ما الذي الناس يفهمون هذا أو يقبلون من هذا حال هؤلاء من تأخر ومن تقدم حالهم واحد ما أريهم إلا ما أرى وما أريهم إلا سفل فشاد مدربون يفعلون العظائم والإدرام وما أريهم إلا ما أرى أو ما أريهم إلا ما أرى وما أريهم إلا سفل فشاد والأنبياء ودعاها ويريدون كذا وكذا. قال رحمه الله قال الحسن إذا حرموا عفوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا وصلوا وإذا قطعوا وصلوا. قال عبد الله المبارك هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة. أولئك لهم عقبى الدار يعني الجنة أي عاقبتهم دار الثواب عاقبتهم دار السلام والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليهم عاقبتهم دار النعيم الذي لا نعيم بعده عاقبتهم تنتهي إلى المطالب والغايات العالية السامية تنتهي إليها هذه المطالب والغايات وعاقبتهم من تمام نعيم ومن صلح من اباء واصوات من قبل المعنى المهم قره العين هي عاقبه هؤلاء ما في شيء يسر عليه اذا دخل الجنه دخل الجنه حتى انه قد يكون معه من صلح من اباء فتبقى او تبقى او تذهب عنه تلك الحسرات في ادخال من يصلح من اهله معه الجنه زوجته اولاده آباؤه أمهاته كلهم يكونون معه ومن صدق من هذا وأزواجه وذرياته هذه قوة العين الحاصل الجنة فيها قوة العين فهي بتمام سرور وحضور النعيم وتنتهي إليه المطالب وتنتهي الجنة في الجنة المطالب والغاية. قال رحمه الله أولئك لهم حكم الدار يعني الجنة عاقبتهم دار الثواب ثم بين ذلك بقوله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم حكم الدار هذه عاقبتهم دار الثواب جنات عدن وجنات عدن البلد من قومه عقب الدار وبيان لقومه عقب الدار هذه هي عقب الدار جنات عدن جنات الإقامة والخلود فإن العدن في الأصل هو الإقامة فلهم جنات الإقامة وجنات الخلود لا يزهقون عنها ولا يبغون عنها حولا لأنهم لا يرون فوقها خائف فيشتملت على النعيم الكامل والسرور الكامل وانتهت إليها المطالب والغايات ومن تمام النعيم الذي فيها ومن صلح من ابائهم يدخلون معه ومن ذلك هذا من تمام النعيم الذي تحصل به قره العين ان من صلح من الاباء والاصغار والذريات يدخل معه يدخل ما بقي شيء كل ما تريد فيها مر سواء كان من النعيم الحسي او النعيم المعنوي كله موجود في الجنه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ووصفها بجنات عدن لأنها جنات الإقامة والخلود. وهذه حقيقة العدل هو الإقامة في الشيء، وهم لا يتنازلون عنها ولا يقولون عنها بوجه ولا يرون الفقراء. ما بقي غايه جنات عدن، جنات عدن ما بقي غايه، يرون الله فيها سبحانه وتعالى ويرضى عنهم ربهم سبحانه يطمع عليهم ويقول لهم هل رضيتم الى اخر ذلك ما فيها من النعم. ويرضى عنه رضوان من الله اكبر، وهو من اعظم المعطيه اهل الجنه من الله يرضى عنه، وانهم يرون ربهم جل وعلا يتنعمون هذا النعيم الجنه، من نعيم الجنه نظر الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يدخل عليهم الملائكه يهنئونهم من ها هنا ومن ها هنا، يدخلون عليهم الابواب المختلفه الثمانيه والملائكه يدخلون عليهم الكذبه من ها هنا وها هنا مهنئين لهم ومسلمين عليهم، والملائكه يدخلون عليهم الكذبه سلام عليهم بما صرفوا فنعم عبد الدار. وهكذا مع البشرى يبشرونهم بها الخير المبين، ويبشرونهم بالقرب من الله سبحانه وتعالى والإنعام عليهم والإقامة بدار السلام مع الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. كل ذلك في الجنة يدخل الملائكة بهذه البشرى من جميع الأبواب يدخلون عليهم الملائكة مهنئين مسلمين ومبشرين بهؤلاء الذين دخلوا الجنة مع أزواجهم. هذا هو الله والنعيم الذي ينبغي أن يشمل الشخص النجيب حتى يصل إليه ويذكر كل ما يشفي عنه ويطمح يتوح تماما، لكن عندنا طمع فيما الا الله ما بعد هذا النعيم عليه. ملائكه تدخل من جميع الابواب مسلمه مهنئه تشفي بعد هذا، وبشر دار النعيم لا السلام ودار الاقامه وجوال الرحمن سبحانه وتعالى. هذا كله بعواقب الصبر، والذين صبروا ابتغاء سلام عليكم بما صبرتم فنعم عبد الله. صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على اقدار المؤلمه، حققوا جميع المصائب. فكانت الثمره النتيجه ما ذكر الله سبحانه وتعالى عقب الدار وهي نعم العقب. فاين المخصوص بالمدح فنعم عقب الدار؟ هذا الفاعل. فاين المخصوص بالمدح؟ وعند من؟ معشر النحاة، ها؟ محدود الغيرة دار النعم أو الجنة، فنعم عقبى دار الجنة. أحسنت، لأن قد تسأل يقول جنة تعني، فنعم عقبى دار الجنة. ونحن المخصوص من الحكمة. وإن جزء حد وحرم هذا الكرم لا يدفع عنه في قطر منه. مع ذكر الأدلة وذكر شخص الحق. قال رحمه الله: قول أولئك لهم حق الدار عن الجنة إعاقبتهم دار الثواب، ثم بين ذلك فقال: جنات عدن بساتين إقامة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم اللواتي يدخلن قبلهم أو بعدهم وكن بعصرتهم ومثل على ذلك فهم معه. أما الزوجة المتخلفة التي ماتت بعده وتزوجت فهي مع آخر أزواجها، مع آخر أزواجها، ولكن من ماتت قبل زوجها كانت من الصالحات فهي مع زوجها، ومن ماتت بعد زوجها ولم تزوج فهي مع زوجها، ومن ماتت بعد زوجها ولم تزوج فهي مع آخر أزواجها. قال رحمه الله: جنات عدن مساكين إقامة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من النعيم. وقرة العين. من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، انظر ولدت بجانب، أتمنى أن يكون بجانب كلنا، فإذا به بجانب، إيش بعد هذا من النعيم؟ كنت خاف عليه ومعاه سيكون إلا بعيد منه. وهكذا الزوجة بجانب وكل أب بجانب وكل أسرة كلها معه. الجنة هذا نعيم عظيم على هذا الشخص، حتى أولاد عم الصلاح حتى يجتمع معه هناك فإنه لا يدخلها إلا الصالح، يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح وحقق التوحيد وهو من أهلها إن شاء الله، إن حصل لها ما حصل من حصل فإن شاء الله من أهلها. وهذه عقيدة أهل الإسلام الصحيحة، عقيدة أهل السنة، أن المال على التوحيد وحقق التوحيد دخل الجنة يوما من الأيام، إن أصابه ما أصابه. شخص يعتني على بأولاده وعرض ما يعتني به ابتلاءهم تعليمهم أو تعليمهم توحيد الله سبحانه وتعالى حتى تقر عينه منه كله. قال قومه يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هذا نعيم آخر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، نعيم بعد نعيم. ثم بعد ذلك إنها في هذا النعيم تنعم عرض الدار، هذا كله فيها الذي سمعتموه مما ذكرناه لكم من دخول الجنة والخلود في دار عدل، دار الخلود والإقامة مع من ذكر من أزواجكم وأبنائكم وذرياتكم، وهكذا من نعيمها الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون عليهم من جميع أبواب الجنة، يأتون وفود مبشرين مسجلين، وفود الملائكة تأتي مبشرة مسلمة على هذا الأخيار. قال رحمه الله: وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قيل من أبواب الجنة وقيل من أبواب القصور، سلام عليكم، سلام عليكم، يقولون سلام عليكم كما يدعو السلام، وقيل يقولون سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها، هذا معنى الدعاء السلام. وقال مقاتل يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كفار، معهم الهدايا والتعف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه، قال اخبرنا مقال محمد بن احمد بن حارث، قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكساني، قال اخبرنا محمد عبد الله بن محمود ابن محمود، قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن بقيه بن الوليد، قال حدثني أرقاه ابن المنذر، قال سمعت رجل من مشيخة الجن يقال له أبو الحجاج يقول جلست من أجل أمام، فقال إن المؤمن ليكون متكئا، إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده صراطان من قلم، وعند طرف الصراطين باب وبواب. هذا كان سمعت به قال خرجه قال فيقبل ملك من ملائكة الله يستأذنه فيقوم أقصى الخدم إلى الباب، فإذا هو من ملك يستأذنه فيقول للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن الثنائي حتى يبلغ المؤمن، فيقول اذهلوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن اذهلوا له، ويقول الذي يليه للذي يليه اذهلوا له، كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. قال وفيه بقية من وليد صدور كثير في الإبليس، لكنه نحن فتحت ذلك أخبار صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، قد صرح هنا في التحديد، ورواه ابن ابي حاتم بن حديث اسماعيل بن عياش عن اقوال المنذر عن ابي الحجاج يوسف بن الهاني قال سمعت ابا امامه فذكر نحوه، صدق عن ابي يوسف بن الهاني اشمال الشيخ محمد بن ذكر بن يقول ابو الحجاج بن محمد بن جوزي أبو الحجاج نوس من الآن مجهول الحديث إلى أن